كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تستعجلوا سبحانه

تجرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الجبري وأولاده في الصدارة وشكر الله تعالى